إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. الأستاذة الدكتورة ماجي الحلواني، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أرحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بك وبمستمعي برنامج العام الحبيب. سيرة ذاتية مشرفة ونموذج يحتذى به لنجاح المرأة المصرية أسريا وعمليا. هذا النجاح جعلنا في شغف أكبر وأكثر لمعرفة نشأة الأستاذة الدكتورة ماجي الحلواني التي كونت ثمرة هذا النجاح بإنجابها لهذه الشخصية التي أجلس أمامها الآن. وهل بالفعل يا دكتور النشأة في بيئة عسكرية تستهم بشكل أو بآخر في تشكيل هذا التنوع الناجح المثمر عبر هذا المشوار؟ أكيد. أنا طبعا فعلا أنت علمت بقى من مصادرك الخاصة أني نشأت فعلا في بيئة عسكرية داخل سلاح المهندسين نفسه، وسط الجنود والضباط، لأنه كان والدي رحمه الله كان مديرا لسلاح المهندسين، أول مدير لسلاح المهندسين المرحوم اللواء حسين الحلواني. فأنا ولدت في هذا السلاح، فنشأت وتراعت على رؤية هذه القامات الهامة جدا، سواء من تواجد السيد الرئيس عبد الناصر، المشير عامر، وقادة الدولة بأكملهم بجانب والدي في هذا المكان. ففعلا تعلمت على يديهم طبعا احترام الوقت، احترام الأكبر، الالتزام في المواعيد. يعني أنا حتى الآن لا أتذكر أني اتأخرت عن اجتماع أو لجنة أو مناقشة 5 دقائق، بالعكس لابد أن أكون قبل هذه المواعيد متواجدة داخل القاعة على الأقل 10 دقائق. كيف كان الوالد هذا اللواء، هذه الشخصية العسكرية لسلاح المهندسين، كيف كانت داعمة وساندة لتكوين شخصية حضرتك؟ وهل لعب يعني بشكل أو بآخر الدور في الانتماء والتوجه للعمل الإعلامي الأكاديمي؟ أكيد. يعني أنا فعلا والدي كان متفوق هو في دراسته، وأنا يعني تعلمت منه هذا وأحببت أن أكون بالفعل دائما في المراكز المتقدمة. كنت الأولى دائما في المدرسة، فكنت بفرح لما أجد لمعة فرحته في عينيه، فكنت بسعد أن أنا أتفوق حتى أرى هذه اللمعة في عينيه، لأني كنت أكثر أبناء وتفوقا أنا وأخي الأصغر المرحوم أيضا مدحت. ففعلا هو من سندني وكان يشجعني باستمرار، ودائما أنا لا أنسى ما قلته دائما، كنت الأولى على دفعتي 4 سنوات وتم تعييني معيدة، كان دائما يقول لي لازم تدخلي وانت حتى في بالك تقدير امتياز، الله سبحانه وتعالى هيكافئك بامتياز جيد جدا، لكن لما تقولي أنا أدخل أنجح هيديكي إيه، مقبول أو فشل بقى. فكنت فعلا حتى هذه المقولة في ذهني، ودايما أبحث عن الامتياز، فمعظم فعلا تقديراتي إما امتياز أو جيد جدا على الأقل. ففعلا مهم جدا أنه الإنسان يجد من يسانده ومن يدفعه إلى الأمام. فأنا والدي الحقيقة يعني الفضل يرجع إليه، ولشخصية أخرى رجالية أيضا، زوجي الراحل الكريم كابتن حمادة أمام، زوجي اللي فعلا كان سند كبير ليا وداعم ليا. وأنا حاليا حتى لما بتابع يعني وأقرأ كده في ملفي أنا الخاص سيرتي الذاتية، أجد أن أنا كان مصاحبا لكل كان كمان متسامحا ومتفائلا وداعما لي، أن أنا أجد في بعض الأحيان كنت فعلا في فترة عمتي كنت مشاركة في معظم لجان مصر العلمية. طبعا كنت بجانب عمتي لكلية الأعلام، كنت عضو أمانة الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، كنت عضو مجلس الشورى، عضو لجنة أعلام في المجلس القومي للمرأة، المجالس المتخصصة، العديد والعديد، ولم أتغيب عن هذه اللجان يوما إلا طبعا إذا كنت مرضت يعني. فلا أتذكر أنه مرة مثلا رفض أن أنا أذهب إلى هذه الأماكن أو هذه الجلسات، فكان دائما داعما لي. فهو أيضا أنا بحمل له كل الفضل والجميل اللي وصلت إليه إذا كنت وصلت إلى شيء يعني. وصلت، وهذه النقطة بالتأكيد سأتحدث عنها باستفاضة، ولكن حضرتك يعني هذا الحب وهذا الاعتراف بالجميل والامتنان حضرتك سبقتني إليه في بداية الحوار، لكن لو ظللت عند نقطة البداية وبداية النشأة وهذا التفوق العلمي الذي دائما كان يحتل المراكز الأولى في جميع المراحل التعليمية لدى حضرتك، لم يمنعك من المشاركة في مجال آخر وفي تحقيق موهبة أخرى وهي الموهبة الرياضية، فكنت في موهوبة بكرة اليد إلى حد ما يعني. مش هقول على نفسي بطلة زي حمادة وابني بقى حازم، لا طبعا يعني رياضية معقولة، كنت في منتخب الجامعة فده دليل أيضا أني كنت يعني متميزة، فلكن لم أصل إلى دولية، أو لأنه وقتها يعني الدراسة واللعب ثم الزواج، فوصلت إلى فقط إلى الجامعة يعني. دكتورة ماجي الحلواني زوجة ووالدة الثعلبين كما لقبت، الزوج الراحل الكابتن الخلوق حمادة إمام رحمة الله عليه، والابن الكابتن حازم إمام نجم نجوم نادي الزمالك. لو بدأت برفيق هذا المشوار الثري لدى حضرتك، ولا حضرتك سبقتني إليه في ذكر اسمه في بداية السهرة، وهذه اللمعة التي أجدها في عين الدكتورة ماجي الحلواني عندما ذكرت اسمه، هذا المشوار الناجح المشارك فيه هذا الزوج كابتن حمادة إمام، أولا كيف كانت المقابلة ما بين حضرتكم؟ كيف بدأت القصة لتكوني له الامرأة العظيمة التي وقفت خلفه ويكون بجوارك داعما مستندا ومشجعا كما ذكرت؟ الحقيقة بقى مشوار طويل هترجعيني لعشرات السنين من أجمل السنين. طبعا أنا وأنا طالبة في المدرسة كنت أحب الرياضة كما يعني ذكرت، وأحب كرة القدم بالذات الزمالك قبل حمادة يعني، فكنت حتى بحتفظ بزي مشجعات بقى البنات اللوزاز اللي بعد كده بقى يشجعوا حازم بكشكول أحط فيه صور اللاعبين بالذات صور حمادة بقى بالصدفة طبعا يعني. كنت من معجباتك؟ معجبات للعبه يعني. فبالصدفة أيضا أخته كانت معايا في المدرسة، فتقابلنا بقى في المصيف طبعا في اسكندرية، وكان المنتخب بيلعب، فحمادة شافني كان وقتها بقى ليا ضفاير كده طويلة صفرة شعري كان طويل وجميل يعني وما زلت يا دكتورة. فأتذكر طبعا لأنه مش معقول هنسى طبعا أنه عكسني بالشعر، قال لي الشعر الجميل ده لأن شعري ضفايري كانت طويلة، فكانت شكل جميل. ودخلت بيها الجامعة على فكرة، لأني كنت من أصغر طالبات الجامعة أنا ودكتورة منى الحديد زميلتي و سيدة سلمى الشماع المذيعة اللامعة، سيدة نائلة شين، كنا أربعة، المستشار الإعلامي هي الأخرى، فكنا أصغر الطالبات لأن في وقتنا كنا نقدر ننط سنوات دراسية، دلوقتي ما بقاش مسموح به، فإحنا نطينا سنوات دراسية فدخلنا الجامعة عندنا 16 سنة، فكنا يعني طفلة يعني داخلة بضفاير بقى، فكان طبعا شكلي مميز وسط الطالبات، فمن هنا لفت نظر حمادة. ثم طبعا تعرفنا في آخر، وأنا في آخر سنة في ورأته حتى في التعبير عن هو خجول يعني. ثم ده تقدم لي والحمد لله وربنا يعني وفقنا واستمرت طبعا زيجتنا الجميلة التي لا أتذكر منه إلا كل ود. ويعني أحب حتى وجه بقول دايما يا رب يرزق كل بنات العالم بزوج زي حمادة أمام. من كتر أدبه وذوقه لم أسمع منه إلا كل طيب ولم أرى منه إلا كل خير وحب وثناء وجمال. آخر يوم هو في حياته حبيبي ما يعني حتى بيودعني وأنا مش فاهمة يعني, فبيمسك إيدي ويقول لي أنا بشكرك على كل اللي عملتيه. قعد يومين ورا بعض ليلتين يقول نفس الكلام وأنا مش متخيلة طبعا أنه كان صحته عادية يعني. فبشكرك على جهدك معايا. فأقول له على إيه؟ يقول لي وبحبك قوي يا هو دايما يقول لي يا جيجي يعني مش ماجي ما يدلعني يعني. فأقول له على إيه؟ ما إحنا يعني ربنا يخليك ليا وكلام الجميل ده. فالآخر يعني بقصد يوم في عمره وهو كلامه جميل لا أنسى. ففعلا ونعم الأزواج ونعم الرجل الذي لا ينسى يعني. يعني من أجمل اللحظات عندما يتم استعادة مشوار لشريك حياة ويتم يعني ذكر سيرته العطرة حتى هذه اللحظة بكل ما هو طيب وقمة الامتنان لما أراه الآن من لمعة العيون والدموع التي هي موجودة الآن لدى الدكتورة ماجي الحلواني. أعتذر لهذه الدموع ولكن في نفس الوقت شاكرة أيضا بدموع الامتنان. حضرتك ربما سبقتيني دكتورة ناجي في سيرة هذا النجم الكبير المشارك في هذا السي في الحافل لحضرتك بأنه على مدار عشرات يعني عشرة العمر والتي امتدت لأكثر من 40 عاما جمعتكم في ود وحب وتعاون. كنت خلالها عضوا في العديد من اللجان التابعة لوزارة الثقافة وغيرها كما ذكرتي. ألم ينزعج وبصراحة شديدة ولو مرة واحدة من غياب حضرتك خارج المنزل للمشاركة في حضور هذه الاجتماعات وهي بالتأكيد يعني على مدار اليوم وفي أوقات متفرقة خلال اليوم؟ يعني مش هقدر أقول أنه 100% يعني, لكن أقول 99.5% كان مجامل ومحب لي وفخور بي عندما يقدمني إلى معارفه أو أصدقائه دكتورة ماجي، وبحس بالفخر هو بيقدمني. والحقيقة لم يمانع، لكن أنا يعني زي ما بيقولوا قعدت مع نفسي قلت لا أنا لازم أحدد، لأني كده هفقد جزء من بيتي وأسرتي، لأن أنا بحضر كتير طبعا وبسيب البيت. فقلت لا أحدد إيه النوعية المهمة بالنسبة لي حتى أستطيع أن أوفق بين عملي ومنزلي، خاصة بعد ما رزقت بقى بطفلين. طبعا برضو لا ننسى أنه زي ما الزوج بيبقى داعم الزوجة بتبقى داعمة طبعاً. يعني أنا أيضا مش بحب حتى كلمة وراء، وبحب أننا مع بعض كده إيدنا في إيد بعض، أن أنا معاه وجنبه في نجاحه، لأن أنا من أسباب أيضا أو يعني بعتبر نفسي من أسباب نجاح حمادة أنه فاز بأكثر من مرة بأفضل معلق مصري وعربي. صحيح. وطبعا علق على كل مباريات كأس العالم من طبعا. من خلال يعني قنوات أخرى غير مصرية كثيرة كانت بتطلبه بالاسم يعني. فكان دايما أنا برضو بدفعه للنجاح. لا تتخيل الآخر أيامه هو بيعلق، حتى يعني آخر يوم لازم يطلبني في وسط المباراة ويقول لي إيه رأيك، فأقول له كنت كويس في دي، خد بالك مثلا كنت يعني التحيز هنا واضح شوية مش عارف كده يعني. وقتها يأخذ رأي الزوجة الحبيبة أم رأي أستاذة الإعلام؟ الاثنين، لأن أنا من قلبي طبعا بقول له عايزاه يبقى أحسن واحد طبعا، وحصل فعلا أحسن معلق عدة مرات سنوات عديدة وكرم من العديد من الدول العربية. فبقصد انه زي ما الرجل بيدعم المرأة ايضا بتدعم، فالاثنين مع بعض بيسيروا وطريق النجاح بإذن الله. وترجع على طول تاني وحمادة طلبة يحطها لشيكابالا ناحية الشمال، وهوبا يا على حلاوة الجول ده، يا على حلاوة الجول ده يا محمود يا شيكابالا، لعيب يا لعيب يا كبير يا شيكا، يا رعيب يا كبير يا شيكا، الله الله الله الله على حلاوة الجول ده، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، يا فان باستن اهو، فان باستن الكرة المصرية شيكابالا من زاوية مستحيلة، يا لعيب يا كبير يا محمود يا شيكابالا في الدقيقة 75، في الدقيقة 75 وكرة صعبة جدا جدا، شوف حطاله حمادة طلبة اهو، وشيكابالا الناس كلها تقول هيرفع من هنا، انما شوف فان باستن اهو وهوبا وهتم الشبكة عالية لطفي، يا على شيكا في الكرة اللي فاتت، الله الله الله يا شيكا، لعيب يا لعيب يا كبير، شوف حطها منين يا ولد يا ولد يا ولد. نجوم في سماء المحروسة. لكن قبل التعليق الرياضي، كابتن حمادة إمام لاعبا، بالتأكيد هناك مباراة أو يعني وسط هذه المباريات يعني وهو لاعب مباراة مميزة ما زالت عالقة في ذهنه وتجمعكم من خلالها بعض الذكريات التي لم ولن تنسى من ذكرت حضرتك؟ طبعا أنا كنت بحضر مباراة الزمالك، كان الجمهور بقى أيام العز ده بيحضر، كلنا بنحضر الزمالك مع الأهلي وليس كما حدث في الأيام الأخيرة، فجماهير سويا جنب بعض يعني، نقعد جمهور عام يعني ما فيش فرق هنا وهنا. فكنت بحضر كتير مع مباريات الزمالك مع الأهلي، لكن طبعا من أهم المباريات واستهام اني حضرتها، وكنت مع زميلاتي وصديقاتي، وكنت مخطوبة وقتها لحمادة، فسجل 3 أهداف بقى، فكانت طبعا في واستهام كان ساعتها فريق قوي جدا في بريطانيا وحصل على كاس، حضرتك وسط الزميلات كمان واخدة بقى طبعا حبايبي كلهم، فطبعا كل ما يجيب جون يشاور بقى ما عارف أنا قاعدة فين. فطبعا دي كانت من أمتع وأفضل المباريات اللي بحبها الحمادة، له مباريات كثيرة لكن طبعا دي هي اللي بتعتبر، وتم تكريمه فيها وحصل أيضا على نوت الواجب السيد الرئيس عبد الناصر. ادى حمادة وحمادة النبيل، هو جول هو جول براس جول، هيحط جول هيحط جول، حلوة حلوة للنبيل، حمادة أمام الثاني وكية عمر النور، إياك تاني الجبل قالوا في الشمال. خدها حمادة أمام في الشمال وماشي من طارق وماشي من طارق وهلعبها جوه. لعبها جوه جوه جوه. بعد الاعتزال اتجه كابتن حمادة إمام إلى الإدارة ثم التعليق الرياضي ليصبح أبرز وأشهر المعلقين الرياضيين بل ومن أفضل المعلقين الرياضيين في مصر والوطن العربي. وعلى الرغم من أنه كان زملكاويا معروفا لكنه كان معروفا بالحيادية الشديدة، بل إن حتى حضرتك ذكرتي منذ قليل بأنه كان يأخذ رأيك ما بين الشوطين فتبرزي له بأن الانحياز ظهر في هذه الدقيقة أو في هذا الموقف بعض الشيء إنه ولما أصبح حتى هذه اللحظة محبوبا من جماهير وعشاق الكرة المصرية من بكل أنديتها. أقول لك مثال على حياته الكبيرة، يعني إنه لما كان بيذيع لحازم، كان حازم في بدايته طبعا يعني نجم بقى وألعابه ما شاء الله، أنا بحب جدا من مهاراته دي الجميلة، فبنفتقدها للأسف الآن بالشدة يعني من جدا بقى في محمد صلاح طبعا جميل يعني. فكان حمادة من حياده ما يديش لحازم حقه كلاعب، يعني يحس انه لا هيقولوا علي ابو حازم فبكلم، فكنت بزعل جدا منه واتكلمه بقى واتخانق معه اديله حقه اديله ولد حقه لدرجة اني كنت بحب انه معلقين اخرين يعلقوا الحازم، يعني زي كابتن ميمي الشربيني بيدي الحازم اداله حقه وزيادة. الحقيقة من مش يعني مجاملة، ولكن هو لعب حازم يستحق هذه الإشادة. يعني هذا هو السبب الوحيد الذي كان يغضبك من تعليق كابتن حمادة لمباراة يلعب فيها كابتن حازم؟ طبعا ما بيدلوش حقه كتير يعني، فبيحاول انه يبقى يعني محايد انه ما يظهرش فرحته. اقول له لا اديله حقه، اذا لعب حلو اديله حقه، مثلا مراوغة جميلة هدف يعني زي ما اللعيبة التانية بتقول لهم. فهو كانت دي يعني المناغشات بيننا يعني. يعني على ذكر هذا دكتورة ماجي، هل استرضاكي بتعليقي في إحدى المباريات عندما أحرز الكابتن حازم إمام هدفا مميزا في مرمى الخصم، فعلق كابتن حمادة إمام بين قوسين من يوم والدتك ما أنجبتك يا ابني وانت عاجبني؟ وقال له برضو في مرة بالإضافة لدي مرة قال بقى أنا بقى غصب عني مش هقول ابني، لكن حلوة جدا اللعبة جميل يا حازم، فيعني طلع بقى من عبائته من عباءة الوالد معلق المحايد دي لعباءة الوالد الفخور بالموهبة يعني. نبرح ناحية اليمين لأحمد صالح، أحمد صالح جول جول يا هادي حازم العيب، يا هادي حازم العيب طبعا السبت وجاب جول جميل الجول يا ولد يا ولد، هي النقلة يا الحلاوة الجول ده مش ممكن يا جماعة، بس حازم عملها برضو كده ايه تابلو فني تابلو فني مش هو طبعا جول جميل جول جميل يا ولد يا حازم حقيقي وبركبه واحده وبركبه واحده على الكره دي وعلى الجول ده وحلاوته مش ممكن مش ممكن يا جماعه جول جميل في الدقيقه 17 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا حازم يا جول ده، لكن الباصه حلوه حلوه حلوه كان ممكن يجيبها جول حازم في الاول لمسه، وادي الفانيلا بتاعته ايه بقى وجمهور الوافد جميل اللي بيجي وشاد معقوله يا جماعه بقى في كل الملاعب دلوقتي وكل الانديه بيحطوها جون جميل جون جميل جون جميل يا حازم. نجوم في سماء المحروسه. لو عدت مرة أخرى وهذا كان الحوار حتى هذا الحد عن النجاح الأسري والذي يجب أن يذكر ويرصد خلال هذا اللقاء، ويأتي فيما بعد النجاح الأكاديمي الذي صنع الأستاذ الدكتورة ماجي الحلواني التي أجلس أمامها الآن أستاذ كلية الإعلام. سيادتك كنت ثاني سيدة تتولى عمادة كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعد الراحلة الكبيرة الدكتورة جيهان رشدي، وبالطبع يحسب لحضرتك، ولكن هذا المنصب ما لا يعلمه الكثيرون أنه مثقل على عاتقه مسؤولية ومسؤولية كبيرة، لأنه يساهم بشكل كبير في تخرج ويعني بالتأكيد استصدار وجوه إعلامية تقود فكر ورأي جمهور من المستمعين والمشاهدين في وسائل إعلام مختلفة، المقروء منها والمسموع والمرئي. كيف كانت خطة حضرتك في هذا المنصب آنذاك؟ أنا البداية طبعا اختياري كان من السيد رئيس الجامعة رحمه الله دكتور نجيب الهلالي جور، كان شخصية عظيمة ومحترمة جدا، واخترنا مجموعة من السيدات، كنا أول مجموعة من السيدات نتولى قيادة كليات، كنا خمسة. فكان هذا في هذا الوقت، أنا 2004، كان في هذا الوقت شيء كبير، يعني خمس سيدات، كان زراعة وطب أسنان وتمريض وأنا، وكانت لسه بني سويف تبع للقاهرة، فكانت أيضا عميدة. فكنا فعلا يعني زي ما بنقول إيه، يعني أنا في عهدي أطلق دكتور أيضا رئيس الجامعة التالي دكتور فاروق إسماعيل على كلية الإعلام درة جامعة القاهرة عندما كان يأتي وأنا عميدة، نظرا لأنشطتنا الكثيرة العلمية، مؤتمراتنا العلمية المتميزة التي يفد إليها من كافة الدول العربية والشخصيات القيادية الكبيرة في الدولة، وتحضر هذا المؤتمر العلمي الكبير بجانب كما قلت الأنشطة العديدة الثقافية والسياسية والرياضية. يعني استضفت في عهد جميع وزراء المعنيين بالثقافة والفنون والرياضة يعني جميع الشخصيات، بجانب المنتخبات اللي فازت، منتخب طبعا كرة القدم، كرة اليد. فكنا فعلا عاملين شعلة، يعني كان كلية الإعلام وما زالت بالطبع شعلة من الأنشطة والاجتهاد. لكن بحب أقول إنه حتى الآن الحقيقة أنا يعني سايبة ذكرى لي هنا في كلية الإعلام، عندما أدخل يقولوا دكتورة ماجي عهدك كان ونعم العهود التي ساعدنا بها جميعا، سواء يعني أساتذة أو إداريين أو عمال، لأني جمعت كما قالوا يقولون دائما بين الإدارة والحب والإنسانية. فمهم جدا انك يعني تحكمي في مكان او تديري مكان طبعا بحزم، لكن في نفس الوقت لابد من الإنسانية في إدارتك لهذا المكان. فيعني الحمد لله احرزت بعض النجاح ان كنت نجحت. وعايزاك بقى تسأليني على حفيداتي بقى. ذكرت صحيح الزوج وذكرت الأبناء وحفيدات العزيزات لدى الدكتورة ماجي الحلواني التي تمنت ابنة فرزقها الله بحفيدات، يعني لن أذكر عددهم. يعني درس على فكرة السيرة الذاتية بتاعتي جميلة. ففعلا أنا كان بتمنى يبقى لي بنوتة، ربنا بقى رزقني ثلاثة من عند الأشرف وثلاثة عند حازم، فحاليا بقى بتمنى ولد عشان يكمل مسيرة إمام. رزقك الله بكل ما تتمنى يا دكتورة عشان يكمل مسيرة إمام. على فكرة أنا بعمل كتاب كنت بدأت فيه بس بعد حمادة توقفت، كنت مسمياه أو ما زلت يعني إمبراطورية إمام الكروية. فإن شاء الله واخدة بقى السيرة الذاتية للجد يحيى إمام الراحل الكريم، ثم حمادة، ثم حازم، بحيث لأن احنا بنعتبر العائلة الوحيدة في العالم تدخل موسوعة جينيس اللي الجد والابن والحفيد في مجال كرة القدم، يعني أو مجال لعبة واحدة. يعني ما شاء الله، إن شاء الله توفقي في هذا. علاقة حضرتك بقى بالحفيدات دول أجمل شيء في الدنيا، يعني ربنا يعطي كل سيدة أو رجل حفيد وحفيدة، لأن هم أجمل شيء في الحياة، عارفة إحساس مختلف تماما طبعا غير إحساس الأم. تبي الأم أنت بقى يعني على طول الرضع والحاسم وأيضا اللين، فهنا بقى اللين بقى اللين على طول، والحب والحنان والعطاء والجانب المريح لدى الأبناء عن يعني لدى الأحفاد عن الأباء والأمهات. فهو الوقت الممتع بقى لما أحب أروح أروق كده دماغي نفسي، أروح عند حازم أو عند أشرف، أنا يعني هم عاملين لي كده يعني طبعا جناح ليا كده خاص عنده وعند حازم وعند أشرف. كل كده أسبوعين أروح بقى عندهم أستمتع وأريح يعني كل ما في جعبتي من متاعب بقى. فأمتع وقت أني أقعد في حضني بقى طبعا الأصغر بقى آخر العنقود لولوة أو هنا من ناحية أشرف وناحية حازم، فهم دايما بيبقوا يعني في حضني على طول. من الحفيدات الأقرب في ملامح وفي شخصية الدكتورة ماجي الحلواني أو الراحل الكبير الكابتن حمادة إمام؟ هم يعني ستة طبعا. دايما أول حفيدة دي لها معزة فرح أشرف إمام، دي لها بقى كبرت بقى عروسة حاليا، ففرح واختها ندى وهنا وحازم هيا وتاليا ولولوة. فطبعا انا في عينيا كلهم واخدين، احس ان واخدين مني يعني كل واحد في لمحه اللي شعره واللي مثلا لونه وهكذا يعني. فكل طبعا بموت فيهم كلهم، وربنا بقى دايما بدأ يقول يا رب اديني العمر اشوف خطوباتهم كده حتى عشان افرح بيهم واسعد يعني. يا رب ويرزقك الحفيد يعني مثل ما تتمنين وتدخلين مساعد جنس ان شاء الله موفقة. دكتورة ماجي الحلواني التي هي خبرة طويلة في ميدان الدراسات الإعلامية وأسهمت بشكل كبير في إثراء التدريب الإعلامي، وتولت رئاسة لجنة التأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في وقت من الأوقات. دكتورة ماجي، كيف كان التدريب والتأهيل لكوادر الإعلام في خطة حضرتك التي وضعتيها؟ وهل تم الاستعانة بفرسان الميدان في الفنون المهارية كإعداد وتقديم البرامج الإذاعية وإدارة الحوار؟ وأنت تعلمي وأنت أستاذة كبيرة في الإعلام بأنه ليس بالضرورة الأستاذ الأكاديمي أن يكون مميزا في هذه المهارات والفنون المهارية على عكس المتمرس على أرض الواقع. هو اللي بيقوم بالتدريب الممارس وليس الأستاذ يعني الأكاديمي. هو بيشرف طبعا على التدريب، لكن الأكثر وحتى الآن طبعا الكليات كلها بتستعين بممارسين في التدريب. فالتدريب بيبقى في تدريب داخلي طبعا، أنا بتكلم عن الكليات يعني الإعلامية بوجه عام، وتدريب خارجي. لكن بالنسبة لي لما كنت أتعاد الإذاعة طبعا التدريب مع معهد الإذاعة والتلفزيون بيقوم بالتدريب للسادة الإذاعيين. لكن حاليا أنا مثلا في إعلام سياسي كمستشار للإعلام بنصفر الولاد يتدربوا في جهات أجنبية مثلا، بحيث ياخدوا برضو فرص للتعرف على منشآت إعلامية غربية، يعني سافروا بدون بقى ذكر الأماكن، لكن سافروا لفرنسا وسافروا لألمانيا. فبتبقى فرصة أولا معهم معيدين ودكاترة بيستفيدوا أيضا من هذه الخبرات وطلاب، فبتزيدهم خبرة بجانب التدريب اللي موجود داخل الكليات يعني. فمهم جدا التعرف، لأن أنا من جيل اللي حصل على فرصته في السفر للخارج الحقيقة بشكل كبير يعني. أنا عشان لغتي فرنسية سافرت لفرنسا عدة مرات من خلال منح دراسية، من خلال طبعا كان في عهدي برضو في وقت الدبلوم الفرنسي كان عاملين شراكة مع باري دو في فرنسا، فكان في دبلوم فرنسي بنسافر فيه طلابنا والمعيدين للتدريب أيضا. فمهم جدا التعرف على الإمكانيات الخارجية، فدي بتدي فرصة يمكن حاليا قلت بشكل كبير. فبتمنى أنها تعود مرة أخرى. كانت الدول معطاءة، الدول الأجنبية حاليا يظهر مش عارفة فلسه ولا إيه بقى، ما بقتش فيه المنح الدراسية كما كان في السابق يعني. في وقتنا كان إنجلترا وأمريكا وفرنسا بشكل كبير يعني، فكمان استفدنا هذه الفترة في الزمنية يعني. حقيقة حضرتك ذكرتي نقطة تحلني إلى سؤال مهم دكتورة ميجي. يعني حضرتك ذكرتي جامعة القاهرة وما يعني كان يجرى من خلالها من أنشطة والاستعانة بممارسي الفنون المهارية في فن الحوار وإدارة البرامج الإذاعية والتلفزيونية، لكن أيضا إلى جانب عمادة حضرتك لجامعة القاهرة، حضرتك ذكرتي أيضا الجامعات الخاصة وأنها ميزت بالمنح الدراسية لمختلف الدول لتلقي يعني هي مش منح، هي يعني رحلات علمية لمدة 10 أيام بحيث يذهب الطالب لتلقي بقى دورة تدريبية مكثفة يحصل في خلالها على شهادة طبعا تدريبية مع كوادر أجنبية متميزة في التدريب الإذاعي الإعلامي يعني بوجه عام. فدي بتبقى فرصة طبعا جميلة أن أنا أروح في فترة زمنية بسيطة وأخد دورة تدريبية وفي نفس الوقت بشاهد دولة لم أشاهدها من قبل، بتبقى فرصة للإطلاع والتعرف على دول العالم المتقدمة. دكتورة ماجي الحلواني، حضرتك يعني كنت عضو اتحاد القرى، وهذا له دلالة ودلالة كبيرة ترتبط بسؤال القادم لحضرتك عن الإعلام الرياضي، خاصة أن حضرتك جمعتي ما بين كليهما من خلال هذين المنصبين. هل حضرتك راضية عن أداء الإعلام الرياضي في الوقت الحالي؟ للأسف لا بصراحة، يعني يمكن سبق أن تحدثت عن بعض الأقلام الصحفية الغير موضوعية، وفي بعض الأحيان بنجد يعني مش أقول كل القنوات، بعض فيها بعض مقدمي البرامج أيضا يعني غير موضوعيين أو يحاولوا أنه يقدم مثلا النادي اللي بيفضله عن النادي الآخر. يعني مهم جدا الإعلامي يبقى مش ممكن ما يبقى بيشجع نادي، لكن لابد أن تكون كتابته موضوعية، لكن أنه كاتب مثلا يفضل يكتب كأنه مشجع يعني ما ينفعش أن أنا أكتب عمود أو أفضل أشرح في أندية أخرى عشان أظهر النادي بتاعي بشكل كبير. فدي مش رياضة أو مش دامش مش إعلام رياضي للأسف. لكن مش عشان أنت موجودة برضو دايما أقول الإذاعة، بأمانة الإذاعة هي أكثر الوسائل الإعلامية موضوعية ومصداقية، يعني ما زالت حتى الآن وأنا بحترمها جدا وبستمع منها كثير جدا. حتى في البرامج الرياضية بحب يوم المباريات أسمع الإذاعة المصرية الشباب والرياضة بالرغم من كافة القنوات. فمهم جدا أنه الإعلامي بوجه عام مش بس الرياضي يبقى موضوعي، يبقى صادق في كلماته، أمين في كتابته عموما أو في مايكروفونه حسب ما كان، لأن زي ما قلت الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم، والقلم ده إيه؟ ما بكتب برضو وأنا بكتب بيه للإذاعة، بكتب بيه للتلفزيون، هو القلم هو الأساس، دلالة على أهمية هذا القلم. يعني اللي قادرة على التحدي وعلى مواجهة، واللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها، تبقى هي دي الأحق إنها تقول ألف لا لو لقيت أيامها مش ماشية بمزاجها. اللي رفضة وجودها يبقى سد خانة وتسير، حد يعملها باستهانة، صعب تتحاوط بصور، سهل لو تغضب تسور، كبرياءها منعها تلعب دور الجبانة. عافية زوق طول ما انا صاحبة حقوق، مش هبقى مكسورة ولا مليون ضعيفة. عافية زوق شايفة باني مكاني فوق، واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة. عافية زوق طول ما انا صاحبة حقوق، مش هبقى مكسورة ولا مليون ضعيفة. دكتورة ماجي، حضرتك ذكرتي بأن هناك العديد والعديد من السفريات التي أتاحها مجال الإعلام، وبالإضافة إلى إتقانك لبعض اللغات الأجنبية مثل الفرنسية إلى يعني السفر الكثير، لبعض الدول. أكثر هذه الدول قربا من حضرتك وأكثر السفريات يعني تعلقا بذهنك إلى اليوم؟ يعني الحقيقة أنا سافرت معظم يعني أو أغلب دول العالم من إيه من الشرق وغرب ودول عربية. سافرت مثلا من الدول الأوروبية طبعا فرنسا درست فيها وجمعت مادة للدكتوراه قعدت سنة دراسية. سافرت المملكة العربية السعودية كنت أستاذة معارة، الإمارات العربية أيضا كنت أستاذة معارة، وسافرت مع حمادة دولة الإمارات لأنه كان زوجي مستشار للشيخ محمد بن راشد مستشار رياضي، فأمضى هو 4 سنوات وأنا أمضيت مرة 2 سنين. سافرت للكويت وسويسرا، سافرت مع وفد مجلس الشورى كنت ممثلة للمرأة المصرية. طبعا أوروبا كثير برضو، كندا سافرت كممثلة في مؤتمر الفرنكوفوني في كندا. المهم يمكن من أهم من بين السفريات اللي بعتز بيها أو بتذكرها بشيء من يعني الضحك كده، سفرية إلى الجزائر. كنا لسه أنا وحمادة في بداية زواجنا وهو سافر تركني بعد يمكن 2 أسبوع إلى الجزائر لأنه هيدرس في أكاديمية شرشال العسكرية للجزائريين. فأنا لم أكن أعلم أنه ممنوع اصطحاب الزوجات، لم يخبرني بهذا. فجت فرصة الأجازة في الجامعة فأسبوع، فقلت فرصة بقى يروح أعمل له مفاجأة، وبعت تلغراف وقلت له انتظر والدي في المطار يعني عشان أنا أنزل بقى، فيقول واو بقى يلاقي مراته مفاجأة. فوصلت، ما كانش التلغراف وصل للأسف وقتها بقى في زماننا الجميل ده، كانش فيه موبايلات ولا حاجة. فطبعا مفاجأة، فاتصلت عشان بقى جاتش اللغة الفرنسية والجزائر كله فرنساوي. المهم رحت مكلمة السفارة الملحق العسكري، فقال لي ده هم أجازة كمان يعني، وهبعت لك زميل معاه عربية ويلف بقى بيكي في الأماكن اللي بيقعدوا فيها. المهم فضلنا حوالي ساعة في العاصمة بقى الجزائر نفسها، لأن هم شرشال دي على بعد زي الإسماعيلية كل ده، وكابتن حمادة يعني ما يعرفش. المهم بقى وصلت فوجئ بيا، فضل باصص لي مثلا 5 دقايق، انا مش عارفه هو فرحان ولا زعلان، انا مش عارفه بقى انه طبعا مش عارف يفرح لانه ممنوع. طبعا مشكله، عملت له مشكله انه ازاي مراته تيجي وممنوع. وبعدين هم قاعدين كل 2 مع بعض في الشقه، كان وقتها حتى وقعد مع السيد المشير طنطاوي، ما كانش بس وقتها طبعا المشير كان عقيد، فترك لي طبعا مكانه في المنزل. عملت يعني مشكله وكل بقى السيدات قالوا اشمعنى مرات حماده، فوقتها بقى الفريق فوزي سمح انه السيدات يروح، فكانت مفاجاه حضرتك حليتي مشكله. لا انا يعني بتذكرها كل مره اضحك اقول بدل ما اروح بقى، وفاكره قال يعني هلاقيني في المطار. كانت هذه من المفاجآت، الذكريات اللذيذة. وأيضا ذكرياتي طبعا في المملكة، كنت أستاذة معارف في جامعة الملك عبد العزيز، بعتبرها من أجمل سنين عمري، لأن طبعا زرت الحرم يعني للأسف ما كتبتش كم مرة عملت عمرة، مثلا مئات المرات يعني زرناها، لأن كنت عايشة في جدة فعلى قرب 1.25 ساعة من الحرم، فكنا كل خميس أو جمعة نروح نصلي أنا وزميلاتي، فكانت من أمتع الفترات. وطبعا من أنقى الشخصيات الزميلات، حتى الآن أنا براجع بقالي فوق 20 سنة بنتصل ببعض وبنتزاور، يعني من أجمل البلدان اللي عشت فيها هي ودولة الإمارات الحبيبة الحقيقة. عمليا وأكاديميا كنت من أكثر الشخصيات الإعلامية التي ساهمت في إثراء مجال التدريب والتدريس الإعلامي، واجتماعيا كنت الزوجة والرفيقة والأم الناجحة الخلوقة التي يشهد لها الجميع، فاستحقيت كل هذا الحب عن جدارة والاحترام والتقدير من الجميع لتكوني نجمة في سماء المحروسة. الأستاذة الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق المستشار العلمي لإعلام CIC، كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، فخورين بهذا اللقاء، ودائما مثل وقدوة يحتذى به دائما أبدا كل لحظة، وحضرتك بألف خير وصحة وسعادة. ألف شكر على هذه الختمة الجميلة التي أرجو أن أكون أستحقها، وكنت سعيدة جدا بالتواجد معك ومع السادة المستمعين، أرجو أني أكون أسعدتهم بإذن الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.